وشعيب بن محرز، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا هو الدرس الأخير والنوع الأخير من كتاب الموقظة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، والذي عنون له بالمؤتلف والمختلف، بالمؤتلف والمختلف. والمؤتلف والمختلف حده العلماء بأنه ما اتفق من الأسماء خطا واختلف نطقا، ما اتفق أو ما اتفق من الأسماء نطقا خطا يعني كتابة واختلف نطقا. وهذا الفن كما قال رحمه الله فن واسع مهم، فن واسع مهم، سعته جاءت من كونه يتعلق بالرجال وأسماء الرجال، سعته جاءت من كونه يتعلق بالرجال وبأسماء الرجال. وهذا النوع أو هذا العلم، أعني حصر أسماء الرجال وضبطها، لا يكاد يعني يقع على وجه ماذا؟ على وجه الجمع والاكتفاء بكتاب واحد، فهو واسع وله مؤلفات كثيرة في ضبط الثقات، في الضعفاء، في المختلطين، في المدلسين، في غير ذلك، فلا يكاد أن يجمع أسماء الرواة عامة أحد. من هنا جاءت السعة والأهمية، أهمية هذا العلم وبخاصة عند أهل الحديث، فإنه يقبح أن يجهله أهل العلم وبخاصة أهل الحديث، وبخاصة أهل الحديث. ولهذا قال علي بن المديني رحمه الله شيخ البخاري: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. والسبب أنك قد توثق ضعيفا أو تضعف ثقة أو تحكم بجهالة لراوي وهو موصوف بالضبط والإتقان أو العكس أو غير ذلك، وهذا يترتب عليه كما لا يخفى مما تقدم معكم أنه يترتب عليه الأحكام على الأحاديث، الأحكام على الأحاديث. ولهذا قال البخاري رحمه الله: معرفة الرجال نصف العلم، معرفة الرجال نصف العلم، ونصفه معرفة فقهه، معرفة فقهه. فإذا كان نصف العلم قد ضيع بضبط الأسماء وعدم معرفتها، هذا بالنتيجة وبالتالي سيكون أن تحكم على الحديث بالرد أو بالقبول، وحال الحديث العكس، يعني أن المقبول حاله الرد والمردود حاله القبول، حاله القبول. وأيضا من أوجه أهمية هذا الفن أنه علم لا يدخله القياس، لا يدخله القياس، فهو سماعي، فهو سماعي، ولا يدل، لا يوجد ما يدل عليه من سياق الكلام وسباقه، فلا يدل عليه من حيث الضبط لا ما قبله ولا ما بعده، ولا تستطيع أن تضبط. نعم، بخلاف العبارات أو الجمل التي ترد أحيانا في بعض الكلمات تستطيع أن تضبطها بما قبلها وما بعدها ويظهر لك الصواب من عدمه. أما الأسماء فلا يمكن، لأنها سماعية، لأنها ماذا؟ سماعية. وهذا الفن له فائدتان، فائدة حكمية وفائدة ماذا؟ نطقية، فائدة حكمية وفائدة نطقية. فالنطقية ضبط أسماء الرجال، ضبط أسماء الرجال، يضبطون فتضبط الاسم على الوجه الصحيح، على الوجه الصحيح. وهذا طبعا تظهر لك أهمية هذا الضبط عندما يشتبه أسماء الرجال، عندما تشتبه أسماء الرجال وتجد أن الرسم واحد إلا أن النطق مختلف، إلا أن النطق مختلف. فهنا إتقان هذا الفن يقيك من الوقوع في الزلل، وهو توثيق الضعيف أو تضعيف الثقة أو تضعيف الثقة. والفائدة الحكمية هي ماذا؟ الفائدة الحكمية هي تظهر في توثيق الثقة وتضعيف الضعيف، في توثيق الثقة وتضعيف الضعيف، يعني ينزل كل راوي في منزلته التي يستحقها. فمتى ما جهلت هذا الضبط طاش بك الأمر يمنة أو يسرا، فتقع في الزلل، وبالتالي تقع في ماذا؟ في الحكم الحديث بالخطأ، صحة أو ضعفا. قال: وأهمه ما تكرر وكثر. لما؟ لأنه تكرر وكثرت هذه الأسماء وتكرر أمر يعني ذكرها، فهنا مظنة الوقوع في الخلل عند الكثرة والتكرار. تكمن الأهمية لأنه عندما يتكرر ويكثر هذه مظنة الزلل والخطأ، مظنة الزلل والخطأ. فهنا يشتد الأمر إلى الحاجة في ضبطه، يشتد الأمر الحاجة إلى ضبطه وإلى إتقانه حتى تسلم من هذا الزلل الذي قد يرد مع الكثرة والتكرار، قال: وقد يندر يعني وقوع الاشتباه. قال: كأجمد ابن عجيان، هذا اسم راوي، لكن الاشتباه براوي آخر هو قليل في من اسمه أجمد، يعني اسم أجمد هو قليل في الرواة، لكن أين يقع التصحيح فيه؟ لو أنك جردت أجمد من النقد فصار عندك أحمد، صار عندك ماذا؟ أحمد. فهذا النوع هو في الرسم نعم متفق تقريبا، من حيث لو جردت أجمد وجردت أحمد نعم فوكتبتها يكون لك ماذا؟ أحمد، لكن لو أضفت النقد صار أجمد، ففرق. فهذا هو إيه الفرق. فقد تأتي فتصحف فتقرأ أجمد بن عجيان، ولقلة سماع هذا الاسم ولقلة يعني تكراره عليك تظن أن هنا تصحيح وأن هذه النقطة زائدة فتحذفها، فتقع أنت في التصحيح. وقد تبحث عن أحمد بن عجيان ولا تجده، فلو بحثت عن أجمد ابن عجيان لوجدته. واضح؟ هنا وجه ماذا؟ وجه يعني التصحيف أو الاختلاف الذي يرد. قال: وآبي اللحم، آبي اللحم. هنا أيضا آبي اللحم قليل، هذه الكنية وهذا الاسم قليل وهو موجود، لكن على قيلة وعلى ندرة. فلو حذفت المد في آبي، عليكم السلام، فلو حذفته لنطقته بماذا؟ أبي اللحم، وهذا خطأ، واختلاف بين آبي وأبي. نعم، طبعا هنا الاختلاف في الشكل لا في النقط، الألف ألف لكنها تفرقها عن أختها أنها ممدودة، أما النقط الباء باء والياء ياء واحدة. نعم، فلو جردت كما قلت جردته عن المد لصار أبي. فتبحث عن أبي اللحم في التراجم لا تجد، وتجد لو كان بالمد آبي اللحم. وابن آتش آتش الصنعاني، وابن آتش الصنعاني، هذه أيضا آتش لو جردت من النقص، فلو جردتها من التاء والشين نعم، وجئت بكلمة أنس نعم بجوارها، جرد آتش وضع بجوارها ماذا؟ أنس، هي مشتبهة في الرسم، هي مشتبهة ماذا؟ في الرسم، يفرقها أنس ماذا؟ النقطة التي فوق النون نعم. فلو الصورة واحدة، الصورة واحدة في ماذا؟ في الحروف، لكن متى يظهر لك الفرق؟ إن أضفت النقص، إن أضفت النقص ظهر لك الفرق بين آتش وأنس، يعني متى تميز؟ إن أضفت النقص، إن أضفت النقص. وهذا بارك الله فيك، لو يعني طبعا قد تقول ما هو كيف يكون هذا ونحن مثلا الكتب مطبوعة و يعني المطابع تطبع بأنواع الورق وإلى آخره، نحن نقول بارك الله هذا يظهر لك في المخطوط، بعض الحفاظ نعم يكتبون فيلضمون الكتابة، تجد الحرف ملضوم مع بعده مع ما بعده، وقليل منهم وبعضهم لا يعتني بالنقص أبدا، لا يعتني، فتقرأ أنس آتش كذا إلى آخره عدة أسماء، لكن إذا عرفت أن هذا من طبع الإمام أو العالم الذي يكتب المخطوط أنه لا يعتني بالنقص، هنا يبدأ التحرز أكثر والاحتياط، لأنه هنا لا ممكن تخطئ تقول كتبه أنس وهو آتش، ها؟ التحرز ولا يخطأ لأنه لا يعتني بالنقص، وهو ينطقها ممكن عندما كتبها كتبه آتش الصنعاني، لكن لما رسمها رسمها لأنه مشهور بين أهل العلم أنه آتش الصنعاني، واضح؟ فالشاهد أنك تحتاج إلى مثل هذا عندما ذا قراءة في مثل هذه المكتوبات عن المخطوطات، فمتى أضفت النقص ظهر لك الفرق بين أنس وآتش أو آتشين وابن آتشين الصنعاني، وابن آتشين الصنعاني. يعني إذا حذفت من النقص صارت من المختلف، إذا حذفت من النقص صارت ماذا؟ من المختلف. قال ومحمد بن عبادة الواسطي العجلي، الحكم هنا ليس في محمد كامل ولا الواسطي، في عبادة، يعني عبادة هنا هكذا العين والباء والألف والدال والتاء المربوطة، كم ممكن أن تضبط؟ عبادة وعبادة وعبادة وعبادة، صحيح؟ كل هذه ممكن أن تضبط، أربع أنواع للضبط، أربع أنواع للضبط، إذا أزلت الضبط أزلته، كتبتها برسم واحد صارت ماذا؟ من الـ من الـ من, الـ من هذا النوع المؤتلف والمختلف، أين الاختلاف؟ في النص، الرسم واحد، الخط واحد، فيتأكد أن تضبط الأسماء بماذا؟ بالشكل والحروف. العلماء من الحديث يعتنون بهذا الباب كثيرا، فيضبطون الأسماء للأمن من الوقوع في مثل هذا المزلق، يضبطونها بماذا؟ بالحروف دائما، بزاي ثم هاء ثم موحدة ثم كذا، معجمة منقوطة بالتخفيف مشددة إلى آخره، نعم. نعيم بن عبد الله المجمر، نعم، قالوا المجمر بضم أوله، نعم، وإسكان ماذا؟ الجيم المنقوطة، نعم، المعجمة، وبعضهم المجمر، نعم، وكسر ماذا؟ البين، وبعضهم ضبطها بالمجمر بالتشديد، بالتشديد. تجدهم لو نظرت في توضيح المشتبه لابن ناصر الدين أو تفسير المشتبه للحافظ ابن حجر رحمه الله أو غيرهم ممن ضبط الأسماء، تجده يعتنون كثيرا بماذا؟ بالضبط بالحروف، لأن الضبط بالحروف آمن من الضبط بالشكل. الضبط بالحروف آمن من الضبط بماذا؟ بالشكل، لأن الشكل قد يتغير من ناسخ إلى آخر. أما الضبط بالحروف فيقل التغيير، يقل فيه ماذا؟ التغيير. ولو نظرت يعني في أقرب مثال كتابات الحافظ المزي رحمه الله لتهذيب الكمال تجده يضبط هذا، يفعل هذا. ابن حجر رحمه الله يفعل، الذهبي يفعل في الأسماء المشتبهة خاصة، نعم، وغيرهم. فعند المزي رحمه الله عندما يقول في ترجمة الراوي خاء ميم دال تاء، نعم، يعني أن هذا الراوي قد خرج له البخاري ومسلم إلى آخره، فبعد أن يذكر اسمه ونسبه ويضبط إذا كان الاسم له ضبط، يأتي أيضا إلى من روى عنه أو خرج له، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود، يكتبه هكذا كتابة، ما يجعل مجال لماذا؟ للتصحيف. فلئن صحف الناسخ نعم في حرف أو أخطأ يمكن أن يضبط لماذا؟ بالكتابة. كل هذا حفظا للسنة، هذا الذي تجشموه هو من باب الحفظ، من باب حفظ السنة وصيانتها. فقلنا أن عبادة هنا في اسمه أو في ضبطه كذا كذا ضبط، عبادة وعبادة وعبادة وعبادة، نعم. فمتى يتفرق أو يظهر عندك الفرق؟ بالضبط. بماذا؟ بالضبط بالشكل والحروف، بالشكل والحروف. وهناك ممكن ضبط خامس لها، بدل أن تكون عبادة أن تكون الباء مثناة عيادة من تحت، نعم، هذا وارد. فالذي يفرق عندك ضبطه بماذا؟ بالحروف أو الشكل. قال ومحمد بن حبان الباهلي، محمد بن حبان، والحكم فيها في كلمة ماذا؟ حبان، في كلمة حبان. حبان هذه لو جردتها الرسم واحد، هي وحبان، نعم، الرسم ماذا؟ واحد، وزيد عليها ثالثة حيان، نعم، كلها ماذا؟ كلها رسمها واحد، الرسم واحد، فيصح حبان وحبان وحيان، نعم، وحيان، كلها ها وجيان، ممكن كل هذه واردة، كلها ماذا؟ واردة. فمتى ضبطت ذلك بالحروف والشكل أمنت من ماذا؟ من الوقوع في لبس المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف، فإن ضفت صارت مختلفا وإن تركت صارت مؤتلفا. قال وشعيث ابن محرر، نعم، شعيث ابن محرر، هنا أيضا الحكم في ماذا؟ في شعيث، الحكم في ماذا؟ في شعيث. فلو جردت من الضبط، لو جردت من الضبط صارت ماذا؟ شعيب، أليس كذلك؟ صارت ممكن لو جردت تصحى، ممكن يكون شعيب بدل إيش؟ التاء، يكون تاء، وممكن أيضا شعيب بالتاء، كل هذا وارد، نعم. هو لا تفترض أصناع غير موجودة يبدأ التفنن في الأسماء، ما تفترض أسماء غير موجودة، أسماء موجودة، يعني أسماء موجودة. هو الإشكال أن هنا صار ائتلاف واختلاف، ائتلاف، إذا جردت صارت من المختلف، فإذا ضبطت إذا جردت صارت من المؤتلف، وإذا ضبطت صارت من المختلف، صارت من المختلف. محرر أيضا، نعم، براءين كما ترون، ممكن هذه أيضا أن تضبط ماذا؟ بماذا؟ محرز أو محرز، هكذا كتبه، كتب يعني كتبها عندكم من هو؟ هذا عبد المنعم سليم، وفي النسخ الثلاث أظن حتى سليم بالراء، ها برأين، ها أيوة نعم هو هكذا، يعني هو ما رجع إلى الصفحة الأخيرة المخطوط على كل المضبوط في النسخ الخطية بالزاي، بالزاي المنقوطة، بالزاي المنقوطة، وهو الذي هذا هو الصواب كما قاله من الحافظ الدارقطني رحمه الله، الحافظ الدارقطني رحمه الله وابن ماكولة والحافظ ابن حجر وغيره من الحفاظ ضبطوه بماذا؟ براء واحدة ثم زاي ثم زاي ثم زاي، لكن لو بقيت على الرسم الذي ذكر كان ماذا؟ يوجد ماذا؟ احتمال للوقوع في باب المؤتلف والمختلف بين محرر ومحرز. نعم، أما وأن الاسم محرز فقد أمن هذا الباب. والحافظ الدارقطني رحمه الله له كتاب عظيم وكبير في هذا الباب بهذا العنوان المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف، وقد طبع هذا الكتاب في 5 مجلدات، الخامس منها فهارس، والكتاب في 4 مجلدات. وقلت أن هذا الباب قد اعتنى به جماعة من الحفاظ، منهم الأمير بن ماكولة رحمه الله في كتابه الإكمال، نعم، وتكملاته لابن نقطة ولمن بعده، وكذلك الحافظ بن ناصر الدين في توضيح المشتبه، وكذلك الحافظ بن حجر رحمه الله في تفسير المنتبه في تحرير المشتبه، والحافظ الذهبي أيضا وفي مشتبه النسبة وغيره من الحفاظ، كلهم اعتنوا، وهذا فن عظيم العناية به كما تقدمت مهمة، ويقبح بأهل العلم وبخاصة أهل الحديث ألا يعتنوا به ولا يعرفوه، لما تقدم من بيان أهميته. بهذا يكون قد انتهى التعليق على كتاب الموقظة للحافظ شمس الدين أحمد بن عثمان ابن قايماز الذهبي رحمه الله تعالى، ختم الله لنا ولكم بخير، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم وقف التسجيل.